كتير من اللي تمنيت وياريت قلبك يا حبيبي يكون مشغول. لو تفضل ساكت لازم اقول انا غلطت عمري اني استنيت. تستاهل اكتر من حبيبي، كلامي عنك مش كفاية، حاسه بجد ان انا